صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الفريدة الثانية في أحكام صفاته على آياته غرر في تحكيمها. اعلم أن كل ما في الشهادة آية لما في الغيب. في الفريدة الثانية جاء المصنف بمقدمة وهي أن كل ما في عالم الشهادة أي في عالم الحس والعالم المحسوس هو آية يدل على ما في عالم الغيب. فكما وأن الغيب قد يتصف بصفات إيجابية ككونه حيا، ككونه قادرا على مقدور، ككونه ليس بحجر، كذلك ما في عالم الغيب يتصف بهذه الصفات. وجاء برواية عن الإمام الرضا عليه السلام شاهدا على قوله بأن من أدرك الحقائق وجعل عالم الشهود والحس معبرا ينظر به إلى الحقائق تمكن من مشاهدة الحقائق في ذلك العالم أي في عالم الغيب. ومن نظر إلى الدنيا بما هي، من نظر إلى عالم المحسوس بما هو ولم يجعله معبرا ينظر به إلى عالم الغيب والآخرة ما تمكن من درك الحقائق في ذلك العالم. فإذا خلاصة الكلام وعليه السلام، خلاصة الكلام أن كل ما في هذا العالم هو يحكي ما في ذلك العالم، يحكي ما في ذلك العالم، والعبور إلى عالم الغيب لا بد وأن يكون بواسطة عالم الحس والشهود. الفريدة الثانية في أحكام صفاته علت آياته تعالى، علت آياته تبارك وتعالى تعز وجل جاء بها بالمدح والثناء. غرر في تقسيمها أي أحكام الصفات. اعلم أن كل ما في الشهادة يعني أن كل ما في عالم الشهود في عالم الحس وهو العالم المحسوس آية لما في الغيب أي آية لما في عالم الغيب، كما قال مولانا الرضا عليه السلام عليه الصلوات الله: قد علم أولو الألباب أولو العقول أولو الفهم أنما هنالك أنما في عالم الغيب لا يعلم إلا بما ها هنا، يعني إلا بما هو حاضر وحاصل في عالم الشهادة والحس. فمن تمكن أن يستفيد من عمره لكي ينظر بواسطة عالم الحس إلى الحقائق تمكن أن يشاهد ملكوت الحقائق وغيبها. ومن مر على دار الدنيا ولم ينظر ولم يجعلها وسيلة ينظر بها إلى دار الآخرة والغيب ما تمكن أن يرى حقائق العالم في عالم الغيب. ولذا جعلت الدنيا وسيلة لدار الآخرة. فإذا نظرنا إلى ما هاهنا، أي إلى عالم الشهادة، أي إلى العالم المحسوس الفعلي. وجدنا زيدا جاء أولا وضرب مثال بزيد بأن كل ما هاهنا في هذا العالم من الصفات التي تثبت مثلا لزيد يمكن أن ننتقل منها إلى الصفات الثالثة في ذلك العالم، وإن كانت الصفات هاهنا صفات زائدة على الذات وهناك عين الذات، وإن كان وجود زيد هاهنا وجود رابط وهناك وجود مستقل، لكن الوجود الرابط عليه السلام، لكن الوجود الرابط آية للوجود المستقل، والصفات الزائدة على الذات آية للصفات التي هي عين الذات، والصفات السلبية هاهنا كثول زيد ليس بحجاب أيضا آية للصفات القدوسية، للصفات السلبية، للصفات التسبيحية الإلهية، أي ما يجل وينزه منها عليكم السلام. فإذا نظرنا إلى ما هاهنا وجدنا زيدا، وجدنا زيدا مثلا مثل زيد من باب المثال، وإلا الانتقال إلى الحقائق عليكم السلام، وإلا فالانتقال من عالم المحسوس إلى عالم المعقول إلى عالم الغيب لم يختص بزيد، لكن زيد أحد المصادر التي نتمكن بواسطتها أن ننتقل إلى ذلك العالم. زيدا مثلا أن له أي زيد صفات سلبية كقوله أي زيد ليس بحجر، وأن بزيد صفات ثبوتية وهي أي وصفاته الثبوتية إما حقيقية محضة، الصفات الثبوتية لزيد إما حقيقية محضة كقوله حيا كقوله ذا قدرة ذا علم. فإذا نظرنا إلى الصفات بما هي صفات كانت حقيقية محضة، وإذا نظرنا إلى العلم بلحاظ المعلوم، نظرنا إلى القدرة بلحاظ المقدور، كانت الصفة الحقيقية ذات إضافة إلى الخارج فسميت بالصفات الحقيقية ذات الإضافة. فالحياة بما هي صفة حقيقية محضة، العلم بما هو صفة حقيقية محضة، لكن العلم بلحاظ المعلوم بلحاظ الحكاية والكشف لما في الخارج يكون من الصفات الحقيقية ذات الإضافة. بل وصفات ثبوتية وهي أي الصفات الثبوتية على أقسام، إما حقيقية محضة أي ليس في الإضافة عينا لها ولا من لوازمها، فالصفة الحقيقية المحضة أي ليس في الإضافة عين ذاتها، الصفة الإضافية التي تكون عينها الإضافة التي تكون عين الصفة كعالمية كقادرية كمريدية. فالعالمية الإضافة عين تلك الصفة، يعني التعلق والفناء عين العالمية عين القادرية، ولكن العالم بالغير فإن هناك وإن كان العلم صفة حقيقية لكن لوحظت بلحاظ إضافتها إلى المعلوم. فيقول أرسل وهي إما يعني وصفات الثبوتية إما حقيقية محضة أي ليست الإضافة عين ذاتها، أي ليست كالعالمية والقادرية، وليست الإضافة من لوازم ذاتها، أي ليست مرادة بلحاظ الغير كالعلم بالمعلوم والقدرة بالمقدور. إما حقيقية محضة مثل من الحقيقية المحضة كحياته كحياة زيد، فإن حياته صفة حقيقية محضة لوحظت بما هي صفة للنفس أو بما هي واقع النفس، وبياضه وبياض زيد، فإن حياة زيد وإن بياض زيد لوحظا بما هما هما بغض النظر عن أي ارتباط بجانب من الجوانب. لكن لا ننسى أنها هنا الصفات ولو كانت بلحاظ ككونها زائدة على الذات، ككونها من الأمور الإنسانية، ككونها تابعة، لكنها تحكي ذلك العالم وإن كان الظل يحكي بالظل وإن كان الإنسان يحكي الوجود وأمثال هذه العبائد. كحياته أي كحياة زيد، وبياضه أي كبياض زيد، أو حقيقية يعني أو كانت الصفات الثبوتية حقيقية ذات إضافة، ذات إضافة مثل من الحقيقية ذات الإضافة، ذات إضافة كعلمه، كعلم زيد، كعلم زيد بلحاظ من؟ لا بلحاظ أنه صفة من الصفات، بلحاظ المعلوم، يعني علم زيد بما تعلق به من بما تعلق بالحقائق المعلومة، كعلمه، كعلم زيد بما سواه، يعني لا بما أن العلم صفة، بل بما أن العلم أصبح مضافا إلى المعلوم بما سواه، فإن هذه الصفات الإضافية بمعنى أن من لازمها الإضافة، فعلم زيد بالمعلوم ليس صفة محض الإضافة، فعلم زيد بالمعلوم العلم ليس محض الإضافة، لكن الإضافة أصبحت من لوازمه. فالصفات الحقيقية ذات الإضافة أي أن الصفة صفة حقيقية لكن لزمتها الإضافة، بل بما سواه وقدرته، أي وقدرة زيد بما سواه وأمثال هذه الأمور، وقدرته بما سواه. وأما صفات ثبوتية إضافية محضة، فإذا الصفات الثبوتية إما حقيقية بلا إضافة مطلقا، وإما حقيقية ذات إضافة، وإما ثبوتية محض الإضافة، يعني كل واقعها وكل حقيقتها وكل قوامها التعلق بالغير، وهي وإما صفات ثبوتية إضافية محضة، أي أن التعلقات والبناء عين ذاتها، مثل من كأبوته، كأبوة زيد، كأبوته، كأبوة زيد، فإن الأبوة محض الإضافة، حينما نلاحظ زيدا ونلاحظ عمرا ولده نقول لزيد الأبوة، فالأبوة صفة إضافية محضة يعني قائمة بمحض الإضافة، كأبوته وكبنوة عمر، كذلك البنوة لعمر ليست من صفات عمر القائمة في ذاته، فإن عامر في الخارج ذات من الذوات وجوهر من الجواهر، والبنوة ليست عين ذاته ولا عرضا من أعراض ذاته، وإنما الأبوة والبنوة والفوقية والتحتية والعلية والمعلولية أمور ذهنية قائمة بمحض التصور، فهي من الإضافات ومن المقولات الإضافية في اللحظة الذهنية التي لم ترجع إلى زيد، التي لم ترجع إلى من نتكلم عنه، بل هي محض الإضافة بين من؟ بين الطرفين، فالعالمية محض الإضافة بين العالم والمعلوم، القادرية محض الإضافة بين القادر والمقدور، الأبوة محض الإضافة بين الأب والابن. واضح عبارة؟ كأبوته أي كأبوة زيد لعمر، وأخوته أي كأخوة زيد لبكر. واضح عبارة؟ ما سمعت يا عبد الله. أكرر العبارة. الحقيقية المحضة في حياة زيد صفته بلحاظ ذاته بغض النظر عن كل شيء، علمه بلحاظ ذاته بغض النظر عن المعلوم، وقدرته وإرادته وما شاكل هذه الأمور. تارة ننظر إلى زيد، إلى علم زيد بما له من المعلوم، فهنا العلم بما هو صفة حقيقية محضة، لكن العلم بلحاظ إضافته وتعلقه بالمعلوم أصبح صفة حقيقية ذا إضافة، يعني مضافة إلى شيء. واضح العبارة؟ فالصفات الحقيقية المحضة والصفات الحقيقية ذات الإضافة هي من صفات الشيء، هي من صفات نفس الشيء، هي من صفات زيد. لكن العالمية، عالمية زيد محض إضافة بين زيد والمعلوم، هذه قائمة بالمتصور وليست قائمة بزيد. فالأبوة ليست من الصفات الحقيقية أو ذات الإضافة التي هي قائمة بزيد. أنا حينما نظرت إلى زيد ونظرت إلى عمرين انتزعت من هذين الوجودين الأبوة والبنوة، كما انتزعت من هذه المحال الفوقية والتحتية، كما انتزعت من المؤثر والمتأثر العلية والمعلولية. هذه محض الإضافة، يعني محض أمور قائمة في الذهن، محض أمور لم تكن قائمة في الخارج، فكل واقعها هو التعلق بالطرفين. فعلاً من بعد ما جاء وقسم الصفات الثبوتية إلى ثلاثة أقسام، إلى ثبوتية محضة وثبوتية ذات إضافة ومحض الإضافة، جاء ليقول إن هذا التقسيم بنفسه يجري في عالم الغيب، يجري بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. فعلاً تفريع على تلك المقدمات، فاعلم أن للحق تعالى هذه الأصناف، أن للحق تعالى هذه الأصناف الأربعة. ممن؟ من الصفات. أي أصناف الأربعة؟ ثلاثة ثبوتية محض الإضافة و والصفات ذات الإضافة والصفات المحضة كعلمه، والرابعة هي الصفات السلبية ككونه كما تقدم عن زيد، ككونه ليس بحجر. كذلك بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى تجري هذه الأمور. فنقول الحق تعالى تارة نلحظ الصفات فيه بما هي صفاته كعلمه وحياته وقدرته، وتارة بما هي متعلقة بالغير كعلمه بالمعلوم وقدرته بالمقدور وإرادته بالمراد، وتارة نحن بما لنا من التطورات نقول عالميته قادريته تعالى، ما عالميته قادريته وما شاكل هذه الإضافات المحضة. هذه ليست من شأن الحق سبحانه وتعالى، هذه نسبة، هذه تعلق، وليس هناك من شيء تعلقي ونسبة يقوم بذات الحق سبحانه وتعالى. هذا من شأن تصوراتنا. ثلاثة ثبوتية، والصفة الرابعة سلبية، وهي ككونه ليس بجسم، ككونه ليس بماهي بجوهر ما، بجوهر أي بماهية جوهرية ولا بماهية عرضية، وككونه ليس بممكن، وككونه ليس بناقص، وأمثال هذه الأمور. هذه الرابعة. فثلاثة ثبوتية وواحدة سلبية. أربعة من الصفات كما قلنا في الشعر، في المثل بالسلبي والثبوتي، يعني بالصفات السلبية وبالصفات الثبوتية، نعته تعالى توصيفه تعالى، نعته انشعب، يعني تشعبت أوصافه إلى أوصاف سلبية وإلى أوصاف ثبوتية. ويقال لنعوته تعالى السلبية، يقال صفات الجلال لتنزه ذاته تعالى عنها، يعني جل عنها، تنزه عنها، تقدس عنها، ككونه ليس محدودا، ككونه ليس عاجزا، ككونه ليس ممكنا. ولنعوته، يعني ويقال لنعوته الثبوتية ولنعوته ولنعوته ولنعوته السلبية يعني ولصفاته السلبية هي صفات الجلال، الصفات التي يجل عنها ينزه عنها يقدس عنها، فتقول الله سبحانه وتعالى يجل أن يكون جسما، يجل أن يكون ممكنا، يجل أن يكون والعياذ بالله جاهلا، يجل أن يكون يعني ما تنزف الحق وتبرئ ساحة الحق سبحانه وتعالى عنها. ويقال ويقال لنعوته أي لأوصافه السلبية، هذه ماذا تسمى؟ تسمى بصفات الجلال، تسمى بصفات الجلالية، أي الصفات التي ينزه عنها يجل عنها. ويقال لنعوته الثبوتية، ويقال لنعوته الثبوتية يعني لأوصافه الثابتة له التي تجمل بها، التي وصف بها صفات الجمال، أي لأنه أي لأنها عين الكمال. بل بالسلب والإيجاب، بالسلب والثبوت نعته شعب، نعته شعب ثان حقيقيا بدا، بدا ثان المراد به بالسلب هذا الأول، والثبوت هذا الثاني، ثالث رجع إلى الثبوت، ثالث وهو الثبوتي أي هي أي الصفات الثبوتية، الصفات الثبوتية على أقسام، إما حقيقيا يعني إما وصفا حقيقيا بدأ ظهر أو من نسب أي إضافيا، تارة حقيقيا، تارة يكون الوصف وصفا حقيقيا بلا إضافة كعلمه تعالى، كقدرته تعالى، كحياته تعالى، أو من نسب أي إضافيا. والإضافي قلنا على قسمين، محض الإضافة وذات الإضافة. ثم قسم حقيقيا إلى محض أي قسم الثبوتي إلى الحقيقي المحض، بل أي قسم الثبوتي إلى الحقيقي المحض الذي لا تكون الإضافة إلى الغير نفسه ولا لازمة له. الحقيقي المحض هو الذي لا تكون الإضافة إلى الغير نفسه، مثل من الإضافة إلى الغير نفسه عالمية قادرية، عن الصفات الإضافية في المحضة عالمية قادرية مريدية. ثم قسم حقيقيا يعني ثم قسم الوصف الحقيقية إلى محض، أي قسم الثبوتية إلى الحقيقي المحض الذي لا تكون الإضافة إلى الغير نفسه، مثل من الذي الإضافة نفسه عالمية قادرية ولا لازمة له، ولا الإضافة لازمة له كالعالمي في المعلوم، كالقادري في المقدور، كالمريدي في المراد. هذه الإضافة ولو كانت ليست عين الصفة لكن الصفة لازمة لها، يعني لكن الإضافة لازمة لها، فإن العلم بلحاظ المعلوم الإضافة إلى المعلومين من لوازم التي لا تنفك عنه. وقسمه الأصاف إلى حقيقيين ذي إضافة لازمة، أي الصفات الثبوتية، أي إلى الإضافة إلى الغير، مثل من الإضافة إلى الغير الذي من لازمه الإضافة، كالعالم بالمعلوم، كالقادر بالمقدور. وإلى حقيقي ذي إضافة لازمة، الإضافة من لوازمه، ليست الإضافة عين ذاته. الأول أي الصفات الثبوتية الحقيقية المحضة، الأول أي الصفات الثبوتية الحقيقية المحضة، مثل من كالحي كالحي. الحي صفة ثبوتية محضة. أرجو التوجه، كلمة حي اسم وليست صفة. كلمة الحياة صفة، والحي اسم وليس صفة. قال عبرنا بالحي وأردنا الحياة لنقول أن الذات لم تلحق بالمشتق، فحياته وكونه حيا وحياته شيء واحد، لأن الذات لم تعتبر في المشتق، وبالأخص بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. فإذا قلنا عالم زيد عالم، لم نرد أن زيد ذات ثبت له العلم. زيد ذات ثبت له العلم، هذا في بحث الأصول في المشتقات تكلموا عنه. فيقول هنا إذا قلنا حي، مرادنا من كلمة حي هي الحياة، لأن الذات لم تؤخذ في من، لأن الذات لم تؤخذ في المبدأ، وبالأخص بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الذي صفاته عين ذاته. فالحي الحي اسم لأنه الذات مع اعتبار صفة، والحال الكلام عن الصفات. فأجاب المصنف أنه لا فرق بين الحي والحياة لأن الذات لم تعتبر في المشتق، وبالأخص بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. أرجو الأول كالحي، وهو أي الحي، وهو أي الحي الحياة، يعني قلنا حي وأردنا الحياة لأن الحياة والحي شيء واحد، لأن الذات لم تعتبر في المشتق. بل وهو الحياة إذ لا تعتبر الذات في المشتق. فإذا لا فرق بين الحي والحياة، ولا سيما من المشتقات ما أي الذي يطلق عليه تعالى، وبالأخص المشتقات التي تطلق عليه ككونه عالما، ككونه حيا، ككونه قادرا، وأمثال هذه الأمور. يقول نحن حتى في غير الحق قلنا أن الذات لم تؤخذ بالمشتق، فكيف بنا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الذي صفاته عين ذاته؟ لا، حتى في علم الأصول سيدنا هكذا قالوا، حينما يقال زيد عالم ليس المراد زيد ذات ثبت لها العلم، يعني زيد علم الذات والمبدأ شيء واحد. هنا كذلك حينما نقول حي ليس مرادنا ذات ثبت لها الحياة، أي وجود هو الحياة هو كذا، بالأخص بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. بل ولا سيما الذي يطلق عليه تعالى، ومثل من وكالوجوب الذاتي الذي هو من الصفات الحقيقية المحضة، وكالوجوب الذاتي الذي هو من الصفات الحقيقية المحضة. الله سبحانه وتعالى واجب، الواجب والوجوب أيضا شيء واحد، وهي صفة حقيقية محضة. تارة يطلق الوجوب بمعنى النسبة كما بلحاظ من؟ بلحاظ الاعتبارات الثلاثة: وجوب، إمكان، امتناع، مواد القضايا. وهنا حينما يقال أن الله سبحانه وتعالى واجب، لم يرد من الوجوب النسبة، بل يراد شدة التحقق، وشدة التحقق في عين الذات أي لا نهاية الوجود. وكالوجوب الذاتي لا الوجوب الغيري الذي هو لي ولك، فالوجوب الذاتي هو عين الذات، وهو من الصفات حقيقية المحضة بمعنى شدة الوجود لا نسبة القضايا. وكالوجوب الذاتي، هاي أمثلة إلنا إلى الصفات الحقيقية، وعلمي ذاته بذاته، يعني وكذا من الصفات اللحظة الحقيقية علم ذاته بذاته، لا علم ذاته بغيره، لا علمه في وبته وبالسماوات والأرض، علمه بذاته. وكعلمي وعلمي ذاته بذاته، واضح العبارة؟ علم ذاته بذاته، وعلم ذاته بذاته علم حضوري، كما وأن علمه تعالى بغيره أيضا علم حضوري، كما تقدم الذي عبر عن صدر المتألمين بالعلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. بل نحن إذا علمنا بغيرنا كان علمنا بغيرنا علما حصوليا بواسطة ارتسام الصور. بل وابتهاج ذاته بذاته. الله سبحانه وتعالى لما كان يدرك ذاته، الله سبحانه وتعالى لما كان يدرك ذاته فهو يدرك لا نهاية الكمال. ومن أدرك لا نهاية الكمال كان مبتهجا بذلك بتلك الحقيقة اللامتناهية، لأنه تقدم أن اللذة أن الابتهاج يختلف باختلاف مراتب الوجود. فرب شيء يلتذ بمحسوس ولا يدرك فوق المحسوس، ورب وجود يدرك مرتبة من مراتب عالم المثال والعاقل فيلتذ بدرك تلك الحقائق. فالحق سبحانه وتعالى أعظم مبتهج بأعظم مبتهج به، لأنه سبحانه وتعالى كما قال ابن سينا الله تعالى يدرك نفسه، أي يدرك لا نهاية الكمال. ومن أدرك لا نهاية الكمال فلا لذة، وتسامحا في التعبير هذا، فلا لذة فوق هذه اللذة، أي لا ابتهاج ولا سرور. وهذه العبارة كلها من ضيق التعبير، واقع عبارة. إذا عبرنا عنه مبتهج، إذا عبرنا عنه مسرور، إذا عبرنا عنها نريد أن نحكي حقيقة البيان الظاهر عنها، أي أن من أدرك لا نهاية الكمال أدرك ما لا شيء فوقه، فلا غاية له يدركها غير ذاته سبحانه وتعالى، لأنه غاية الغايات. هذه أيضا من الصفات المحضة الثبوتية. وابتهاج ذاته بذاته ونحوها كما في الحاشية لنفس الكتاب، ونحوها كما في الحاشية لنفس الكتاب، كحياة كمحبة ذاته لذاته، وإرادة ذاته لذاته، وعشق ذاته لذاته، ونورية ذاته لذاته، منه أي من المصنف قدس سره. والثاني أي الصفات الحقيقية ذات الإضافة، والثاني وهي الصفات الحقيقية ذات الإضافة، والثاني مثل العلم بالغير، لا علمه بلحاظ نفسه بل علمه بلحاظ المعلوم الخارجي، والثاني مثل العلم بالغير والقدرة عليه على الغير والإرادة له أي للغير، وأمثال هذه الأمور، والإصطار بالغير وما شاكل هذه. خذي والياء ياء كلمة خذ ياء خذي للإطلاق لا للتأنيث، لا للتأنيث عفوا، للإطلاق لا للتأنيث، يعني الإطلاق الشعري. ثم النعوت الإضافية المحضة، ثم النعوت الإضافية المحضة والسلبية أبدًا. جعل الحقيقية المحضة والحقيقية ذات الإضافة معًا، لأنهما من صفات الشيء، لأنهما من الصفات التي هي عين الشيء وليست خارجة عن الشيء. ثم جاء ليتكلم عن الصفتين الأخريين وهما الصفات المحضة الإضافية كالعالمية والقادرية والمريدية ويتكلم عن الصفات التنزيهيه كقوله ليس بجسم كقوله ليس بعاجز وامثال هذه الامور ليقول ان هذه الصفات ليست عين الذات هذه زائده على الذات والانسان سيحكي منه ان الصفات السلبيه ترجع الى سلب السلب وسلب السلب ايجاب سيحكي منه. ثم النعوث الاضافيه اي الاضافيه المحضه اي الاضافيه المحضه والسلبيه مثل ما كالعالميه مثال للاضافيه كالعالميه مثال للاضافيه وقدوسيه مثال للسلبيه بل كعالميه اضافه محضه فان العالميه نفس النسبة العالمية عين النسبة العالمية مفهوم التعلق والارتباط فإن العالمية القادرية وما شاكلها نفس النسبة التي للعلم إلى المعلوم أبترجف عالمية الله نسبة الحق في أذهاننا إلى معلوماته إلى الحقائق الخارجية هذه كقولك زيد قائم النسبة الحاصلة بين المبتدأ والخبر في الحقيقة كل قوامها بأطرافها فكذلك العالمية كل قوامها كل حقيقتها بأطرافها فهي ليست من الصفات الحقيقة من الصفات الإلهية التي للعلم إلى المعلوم وكالقادرية مثال ثاني للصفات الإضافية المحضة التي هي نفس النسبة التي بين القدرة والمخلوق وقدوسيته قدوسية مبالغة في من في التنزيه والتقديس مبالغة في التنزيه والتقديس أي أنه نزيه بكل معنى الكلمة بكل تأكيد الكلمة عن كل نقص لأن وجوب الوجود بالذات لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات وإذا كان واجب الوجود من جميع الجهات فإذا كل نقص هو مسلوب عنه وقدوسيته وهي أي القدوسية سلب المادة سلب المادة أرجوك بالمعنى العام المادة بالمعنى الأخص ما قابلت الصورة وكانت محلا للصورة وهي الهيولة فتقول مادة بالمعنى الأخص أي الهيولة أي المحل القابل للصور لكن يريد أن يقول المصنف هنا أن الله سبحانه وتعالى قدوس أي ليس بمادة بالمعنى الأعم أي ليس بصورة أي ليس بصورة تعرض على مادة كالهيولة وليس بعرض يعرض على موضوع كالأجسام لأن ما كان له موضوع كان عرض وليس بنفس لها متعلق كالبدن فالمادة بالمعنى الأعم لينفي الهيولة التي هي محل للصورة ولينفي العرضية التي هي تعرض على الجواهر ولينفي النفس التي هي تتعلق بالأبدان فالمادة بالمعنى الأعم الهيولة والموضوع والبدن فيريد أن يقول أن الله تعالى ليس بصورة ليكون عارضا على المادة على الهيولة وليس بعرض كالبياض والسواد ليكون عارضا على الموضوع ويكون الموضوع محلا له وليس كنفس حتى يكون الأبدان متعلقة له بل وهي أي القدوسية سلب المادة بالمعنى الأعم ولواحق المادة وما هو من شأن المادة فليس بمادة ولا ولا له ما هو من شأن المادة كقوله يشرع مكانا كقوله يكون في حيزين كقوله لا فهم. بل القدوسية تسلب الماهية أيضا. يقول القدوسية بل القدوسية أرجو التوجه. القدوسية إذا جاءت مع السبوحية كانت القدوسية لسلب المادة بالمعنى العام والسبوحية لسلب الماهية والإمكان. لكن كما تقدم في الجار والمجرور والضرب والمضروب والفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. هنا أيضا يقول جئنا بكلمة قدوس وأردنا سبوح أيضا، لأن كلمة قدوس إذا جاءت وحدها دلت على القداسة وعلى السبوحية معا، فدلت على سلب المادة وعلى سلب الماهية معا. بل القدوسية تسلب إذا جاءت وحدها الماهية أيضا. فالصفة السلبية أعم أبي توجه إلى العبارة. فالصفة السلبية أعم. يقول الأوصاف السلبية تطلق على نحوين، تارة تدل على السلبي بلفظ سلبي، تارة تدل على السلب والنافي بلفظ سلبي، كقولك زيد ليس بكاتب فسلبت عنه الكتابة بعبارة صريحة في السلب كقولك ليس بكاتب، وتارة تقول زيد أمي. في الحقيقة كلمة أمي أي لا يعرف الكتابة والقراءة، فأميون لفظة ثبوتية لكنها في معناها هي معنى السلب، فيقول السلب تارة بلفظ صريح سلبي، وتارة السلب ليس بلفظ صريح سلبي بل هو لفظ إيجابي بحسب الظاهر لكنه بحسب المعنى يكون سلبيا. فكذلك بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، تارة تأتي بأوصاف سلبية صريحة، وتارة تأتي بأمور معناها سلب. فالصفة السلبية أعم مما يتنطق فيها بحرف السلبي، ومما كان له لفظ بصير. يعني لا فرق بين أن تنطق بحرف السلب كقولك ليس بعالم، أو لا تأتي بكلمة إيجابية يراد منها السلب. ومما كان يعني والسلب يشمل ما كان لفظ بصير، كما في ليس بكاتب فإنه سلبي صريح، أو كقولك زيد أمي فإنه سلبي بالمعنى. واضح؟ فيريد أن يقول على أن السلوب على قسمين، سلوب صريح بلفظ السلب وسلوب بألفاظ إيجابية. كذلك بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، قد نأتي بكلمات صريحة في السلب، وقد نأتي بكلمات ليست بصريحة في السلب لكنها يراد منها السلب. بل كما في ليس بكاتب في زيد، فإنه يعبر عنه بالأمي، يعني كذلك يعبر عن السلبي عن زيد بكلمة أمي، أي أنه ليس بكاتب، أي أنه ليس بعالم. فإنه يعبر عنه بالأمية، يعني فإنه يعبر عن السلبي أيضا بكلمة الأمية التي يراد منها السلب أيضا. غرر في أن أيا من النعوت عين وأي منها زائد. الآن جاء المصنف ليتكلم عن أن الصفات التي تكلمنا عنها الأربعة أي منها هي عين الذات وأي منها هي زائدة أي غير الذات. تقدم الآن على أن حقيقية المخلوق والحقيقية ذات الإضافة هي عين الذات، ومحض الإضافة كالعالمية هذه زائدة على الذات لأنها من شؤون المتصور من شؤون ذات، كما وأن السلبية لا رب لهذا الذات وإن كانت بالنتيجة وبالمآل ترجع إلى سلب السلبي وسلب السلبي إيجاب. إن الحقيقية من المضافي، العبارة الأوضح، إن الصفات الإضافية المحضة، العبارة الأوضح، إن الصفات الإضافية المحضة، إن الحقيقية من المضاف، يعني إن المضاف الحقيقي، إن الإضافة الحقيقية هي الصفات المحضة الإضافية. إن الحقيقية من المضافي زيد على الذاتي بلا خلاف، يعني الصفات الإضافية المحضة هي ليست عين الذات بل هي زائدة أي مغايرة للذات، وهذا لا خلاف فيه عند أحد، الكل متفقون أن مثل العالمية والقادرية ليست من الأوصاف الإلهية. أرجو التوجه إلى شيء، هذا الذي بين الشعر إشارة، إن الحقيقية من المضاف إشارة إلى أن الصفة الإضافية مثل من الصفة الإضافية كالقادرية كالعالمية كالمريدية مضاف حقيقي. أرجو التوجه، كل شيء بالوجود يتصف بالوجود، والوجود بنفسه موجود، فإذا قلنا الإنسان أي الذات الإنسانية الماهوية موجودة فبالوجود وهو المحمول حصلت الوجودة ونسب إليها الوجود واعتبرت موجودة، لكن الوجود بما هو وجود لو كان قائما بوجود لتسلسل، فكل شيء يكون الغير يحصل على جهة بواسطته هو لنفسه يكون حقيقيا. فيريد أن يقول إذا كانت الصفات ذات الإضافة بواسطة الإضافة، الصفات ذات الإضافة مثلا العلم بالغيب، إذا كانت الصفات ذات الإضافة بواسطة الإضافة حصلت على مفهوم الإضافة، فالإضافة المحضة بنفسها حاصل على مفهوم الإضافة، واضح مثلا؟ كما وأن الموجودة الإنسان إذا حصل على وصف الوجود بواسطة كلمة موجود فالوجود بما هو حاصل على الوجود بنفس ذاته لأن كل شيء بنفسه حقيقة. أقرأ العبارة، إشارة إلى أن الصفة الإضافية كالعالمية والقادر كالقادرية والعالمية والمريدية مضاف حقيقي، يعني في مضاف حقيقي، يعني أن هذه نفس الإضافة ومحض الإضافة، حقيقة الإضافة العالمية، حقيقة الإضافة القادرية، حقيقة الإضافة، والصفة الحقيقية ذات الإضافة والحقيقية ذات الإضافة، يعني والصفة الحقيقية ذات الإضافة كالقدرة بالنسبة إلى المخلوق والعلم بالنسبة إلى المعلوم وما شاكل هذه الأمور، والحقيقية ذات الإضافة كالقدرة مضاف مشهور. مضاف مشهور، لماذا مضاف مشهور؟ لأنه بالإضافة حصل على صفة الإضافة. أرجو التوجه للتقريب الذهني، الأبوة إضافة حقيقية، تقدم الأبوة إضافة حقيقية، زيت ذات زيت الذي بواسطة الأبوة اتصف بالأبوة مضاف مشهور، زيت بما هو زيت ليس من الإضافة بواسطة الأبوة اتصف بمن؟ بواسطة الأبوة اتصف بهذه الصفة الإضافية. عامر الولد ذات خارجية بواسطة البنوة اتصف بمن؟ اتصف بالبنوة. فإذا الأبوة والأنوة إضافة حقيقية، وزي الأب وزي وعامر الولد بواسطة الإضافة اتفقا بهذه الصورة. واضح مثلا؟ فالإضافة حقيقة لمن؟ لنفس الأبوة، لنفس الأنوة، وبلحاظ زيد الخارجي الذي هو جوهر الوجود الخارجي من الوجودات، هذا يسمى بالمضاف المشهور، يعني الإضافة نسبت له، يعني الإضافة أطلقت عليه، فهو ليس عين الإضافة لكن نسبت له الإضافة لجهة من الجهة. فهنا كذلك العالمية يعني الصفات الإضافية المحضة هي حقيقة الإضافة، أما العالم والقادر بلحاظ المعلوم والمقدور وصف بالإضافة لكن بلحاظ من؟ بلحاظ الإضافة فهو مشهوري، أي أنه وصف لجهة لا أنه عين الإضافة. هذا التوجه. والحقيقية والصفة الحقيقية ذات الإضافة كالقدرة إلى المقدور التي من لوازمها أصبحت الإضافة مضاف مشهوري، مثل ذيك الأب مضاف مشهوري، الأبوة إضافة حقيقية، وزيد مضاف مشهوري. واقع العبارة كما قلنا في الوجود والفهادل. زيد على إذ لو كان ما هو من الصفات المحضة الحقيقية، إذ لو كان ما هو من الصفات المحضة الحقيقية عينا يعني شنو عين؟ يعني عين الذات، عين الحقيقة. لزم كون الذات المقدسة الإلهية، لزم كون الذات المقدسة الإلهية نسبة اعتبارية. هل بيت العبارة؟ يقول لو كانت الصفات المحضة الإضافية هي عين الذات، هي عين الأشياء، هي عين الحقائق الخارجية، للزم أن يكون الحق لأنه أصبحت العالمية هي عين ذاته، مو لا؟ وصفاته عين ذاته. فإذا كانت العالمية التي هي نسبة وإضافة، عالمية نسبة وإضافة بين العالم والمعلوم، فلو كانت العالمية هي عين الحق سبحانه، هي عين الشيء، لكانت عين الحق سبحانه وتعالى. ولو كانت عين الحق سبحانه وتعالى وصفاته عين ذاته لكان الحق سبحانه وتعالى نسبة ومحض الإضافة. والله حقيقة العينية حقيقة التحقق لا حقيقة النسبة والتعلق بالغير. الصفات المحضة الإضافية واقعها التعلق بالغير، واقعها الفناء والارتباط بالغير. أقرأ العبارة. إذ لو كان هاي كلمة تعليل لزيادة الصفات الإضافية على الذات، إذ تعليل لزيادة الصفات الإضافية المحضة على الذات، إذ لو كان ما هو من الصفات المحضة الإضافية عينا يعني عين الذات عين الشيء، لزم كون الذات المقدسة نسبة اعتبارية تعالى عن ذلك، تعالى الله عن ذلك عدوا كبيرا، تعالى الحق أن يكون محض الارتباط ومحض النسبة، لأن الصفات الإضافية المحضة محض الارتباط. واضح العبارة. لكن مبادئها أي مبادئ النعوت الإضافية المحضة، أي مبادئ النعوت الإضافية المحضة. أرجو العبارة. يقول الصفات الإضافية المحضة كالعالمية والقادرية وما شاكل هذه الصفات، هذه ليست عين الذات، وإلا للزم أن يكون الحق محض الإضافة. لكن مبادئها يعني لكن لها منشأ انتزاعا من الذات، لكن مبادئها أي لكن لها منشأ انتزاعا يرجع إلى الذات، ولذلك ربط الذات. لكن مبادئها مبادئا لكن مبادئ الصفات الإضافية المحضة لقيومية ترجعون لقيومية ترجعون فلبين عبارة القيومية القيومية عبر عنها المصنف بالوجود المنبثق فقال لما كانت جميع الإضافات المقولية جميع النسب والإضافات المقولية ترجع في الحقيقة إلى الوجود إلى الوجود المنبثق أي إلى الفعل الإلهي قبل التقيد بالماهيات والمقولات قبل أن يكون مقولة قبل أن يكون ماهية من الماهيات فجميع الإضافات المحضة فجميع النسب والإضافات المقولية لأنها ترجع إلى الوجود المنبثق لأنها ترجع إلى تلك الحقيقة الواحدة وهي الفعل الإلهي قبل التعينات فلذا كانت راجعة إلى ذات الحق تعالى أي ولذا كانت لها منشأ في ذات الحق لأن الوجود المنبثق هو الإشراق الإلهي لأن الوجود المنبثق هو الإشراق الإلهي والإشراق الإلهي هو الوجود الحرفي المندك الفاني في ذات الحق فكما وأن المقولات الإضافية معاني مندكة مقولية ترجع لمن؟ ترجع إلى الوجود المنبثق والوجود المنبثق هو الوجود الذي هو عين الربط والفناء بالحق فرجعت المقولات إلى الوجود الفاني والوجود الفاني من الحق سبحانه وتعالى هذا إذا تسامحنا في التعريف لكن أورد على المصنف هنا إيراد أنك أرجعت الإضافات المحضة النسب والإضافات إلى من أردت أن ترجعها إلى الله سبحانه وتعالى وبالنتيجة وبالمآل أرجعتها إلى الوجود المنبثق أنت أردت أن تجد مبدأها في ذات الحق وإذا بك وجدت مبدأها في الوجود المنبثق والوجود المنبثق ليس عين الحق فعل الحق فرجع المبدأ إلى فعل الحق ولم يرجع المبدأ ومنشأ الانتزاع إلى من؟ إلى ذات الحق صح العبارة؟ فإذا وجه بعض عبارة المصنف بهذا التوجيه فقال القيومية تارة يراد منها القائم بذاته وتارة يراد تارة يراد من القيومية القائم بذاته فيكون مبالغة في شدة القوام وتارة يراد من القيومية القائم بذاته المقوم لغيره وهنا إذا أخذنا القيومية بمعنى القائم بذاته المقوم لغيره رجعت إليه الأمور فالقيومية يعني ما كان قائما بذاته مقوما لغيره أي مقوما لكل الحقائق فالوجود المنبثق هو في الحقيقة من شؤون ذات الحق فإذا رجعت الأمور إلى الوجود المنبثق رجعت إليه لأن القيومية هي قوام للغير هي تقويم للغير فكذلك ترجع الأمور إليه مرة ثانية وترجع إلى أن تكون الصفات الإضافية المحضة لها مبدأ منها مبدأ انتزاع من الذات أقرأ العبارة لكن مباديها أي مبادي النعوت الإضافية المحضة لقيومية أي إلى قيومية ترجع وذي أي القيومية وذي أي القيومية يا قيومية هذا قيومية بهذا المعنى ليست نسبة عقلية خلي بين مثلا العبارة هل أبين فقط هذه العبارة؟ يقول القيومية أنت تقول ترجع الأرض توجه، أنت تقول أن الصفات الإضافية المحضة ترجع إلى القيومية.